بخلاف ما كان عليه الصحابة والتابعون من الإثبات. وروى البيهقي غيره بأسانيد صحيحة عن أبي عبيد القاسم بن سلام قال: هذه الأحاديث التي يقول فيها ضحك ربنا من قنوط عباده وقرب غيره، وإن جهنم لا تمتلئ حتى يضع ربك قدمه فيها والكرسي موضع القدمين. وهذه الأحاديث في الرؤية هي عندنا حق حملها الثقات بعضهم عن بعض، غير أن إذا سئلنا عن تفسيرها لا نفسرها، وما أدركنا أحدا يفسرها. انتهى. أبو عبيد أحد الأئمة الأربعة الذين هم الشافعي وأحمد وإسحاق وأبو عبيد، وله من المعرفة بالفقه واللغة والتأويل ما هو أشهر من أن يوصف، وقد كان في الزمان الذي ظهرت فيه الفتن والأهواء، وقد أخبر أنه ما أدرك أحدا من العلماء يفسرها، أي تفسير الجهمية. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أبو إسماعيل الأنصاري الهروي عالم مشهور من علماء أهل السنة، أظهر السنة التي هي الإيمان بصفات الله تعالى، وامتحن وأوذي وصبر على الأذى كما امتحن على ذلك شيخ الإسلام وصبر على الأذى، ولكنه تحمل الأذى في ذات الله. له هذا الكتاب كتاب الفاروق، روى فيه هذه الآثار عن هؤلاء الأئمة، يبين فيها قول أهل السنة وعقيدتهم. وله كتاب المنازل، منازل السائرين، ولكنه ألف المنازل على طريقة أهل السلوك، ولأجل ذلك أخطأ فيه بعض الأخطاء، وظن أهل السلوك وأهل الحلول أنه منهم، وكذلك أهل الاتحاد، وشرحوا كتابه واستنبطوا أنه على عقيدتهم، وحاشاه من ذلك. كتابه شرحه ابن القيم شرحا واسعا في كتابه مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، وحمل كلماته فيها على أحسن محمل، وحاول أن يقربها إلى الحق، ولكنه يقدم الحق على كل قول، ولهذا لما ذكر باب الرجاء أبو إسماعيل يقول: الرجاء أضعف منازل السائرين، كأنه يقول إن الرجاء منزلة ضعيفة، لأنهم يقدمون الخوف على الرجاء. ولكن خالفه ابن القيم، بدأ شرحه لهذا الباب بقوله: شيخ الإسلام حبيب إلينا والحق أحب إلينا منه، ولو كان إنه من أهل السنة. لما أتى على قوله الرجاء أضعف المنازل قال بل هو من أشرف المنازل إلى آخر ذلك. ولما ذكر باب التلبيس واستدل عليه بقوله تعالى وللبسنا عليهم ما يلبسون اتمنى وقال ليت الشيخ لم يذكر هذه الآية في هذا الباب وليته لم يسمي هذا الباب باب التلبيس إلى آخر ذلك. ولكن لما كان له كتاب الفاروق ولما كان له أيضا مواقف شريفة مواقف جريئة نصر فيها الحق وتمسك بالسنة وصبر على الأذى عرف بذلك أنه من أهل السنة. وهكذا يمتحن أهل السنة. امتحن الإمام أحمد في زمانه في القرن الثالث وسجن وأودي وضيق عليه ولكنه تحمل إلى أن أظهر الله الحق. امتحن أيضا البربهاري في القرن الرابع لما طغى الباطل وأوذي وطرد واضطهد وحاولوا قتله ولكن الله تعالى أظهره ونصره. امتحن شيخ الإسلام ابن تيمية امتحن تلميذه ابن القيم وكل منهما أوذي واضطهد وهكذا كثير. يقول إن أبا إسماعيل قد روى ما ذكره أبو حنيفة في كتابه الفقه الأكبر وتصريحه بأن الله تعالى في السماء ورده على من قال لا أعرف ربي في السماء أو في الأرض. وذكر أن العرش فوق السماوات الاستواء على العرش. وذكر أن الله تعالى يدعى من أعلى إلى من أسفل الكلام المتقدم عن أبي حنيفة. ذكره أبو إسماعيل في كتابه الفاروق كذلك روى أيضا هو وابن أبي حاتم أن هشام بن عبيد الرازي أو هشام بن عبيد الله الرازي صاحب محمد بن الحسن قاضي الري. الري مدينة كبيرة في خراسان حبس رجلا في التجهم لأنه ينكر الاستواء وينكر العلو وينكر الكثير من الصفات فحبسه لأنه يرى رأي الجهم. ثم إن ذلك السجين أظهر التوبة ولما أظهر التوبة أجيء به إلى هشام بن عبد بن عبيد الله ليطلقه فعند ذلك ابتدع وقال الحمد لله على التوبة. إذا وفقه الله تعالى وأظهر التوبة فإن ذلك حظه نعمة كبيرة. ولكن قبل أن يطلقه انتهنه أتشهد أن الله على عرشه بائن من خلقه فقال أشهد أن الله على عرشه ولا أدري ما بائن من خلقه فقال هشام ردوه إلى الحبس فإنه لم يتوب، أي لا بد أن يقر بذلك كله، وذلك لأنهم يقولون إن الله على عرشه ولكن لا يقرون بأنه بائن من خلقه، يعني متميز عن خلقه، فلا بد أن يقول بائن من خلقه. البائن هو المتميز والمفصل بخلاف المختلط الذي يقال الاتحادية وأهل الوحدة يقولون إنه ممتزج بخلقه وأن ذاته غير متميزة من ذوات المخلوقين، تعالى الله عن ذلك. فلأجل ذلك اشترطوا أن يكون المعتقد يعتقد أن الله بائن من خلقه، ولا يلزم من كونه بائن من خلقه أن لا يكون على العرش، أي مستقرا على العرش. فإن بعض الذين ينتسبون إلى أهل السنة يستدلون بقولهم بائن من خلقه أن الله ليس على العرش، يعني ليس مستقرا مرتفعا على العرش، يأخذونها من كلمة بائن من خلقه. والسلف يريدون بهذه الجملة الرد على الذين يقولون إن ذات الرب ممتزجة بذوات المخلوقين، تعالى الله، وهم أهل الحلول، أهل وحدة الوجود. وقد مر بنا في كلام شيخ الإسلام في الفرقان أقوال شنيعة تدل على كفرهم، مثل قول بعضهم ما في الجبة إلا الله، يعني يعتقد أنه من ذات الله، وقول بعضهم وفي كل شيء أعله آية تدل على أنه عينه، أن كل شيء فإنه عين الخالق. وفي قول بعض المتأخرين معبوده كل شيء في الوجود بدا، الكلب والكرد والخنزير والأسد، يريدون بذلك أن كل الجميع من ذات الرب وأنهم معبودون. وهم الذين يقولون إن فرعون مصيب عندما قال أنا ربكم الأعلى ما علمت لكم من إله غيري، ولكن أخطأ عندما خصص نفسه، لو قال إني أنا الله وأنتم كلكم الله وجميع المخلوقات الموجودة كلها الله لكان مصيبا. ويقولون أيضا إن الكفار الذين يعبدون الأصنام على حق، لأنهم ما عبدوا الله، ما عبدوا إلا الله، الأصنام عندهم من ذات الله. فالفقهاء والعلماء وأهل السنة أرادوا أن يردوا عليهم بهذه الجملة أن الله بائن من خلقه، إلا أنه ممتزج بالخلق، هذا هو السبب. فلما قال لا أدري ما بائن من خلقه عرف أنه لا يزال على عقيدته، فقال ردوه إلى الحبس فإنه لم يتوب. هو يعرف المعنى ولكن امتنع أن يقر بالمعذور. وروى أيضا أبو إسماعيل وابن أبي حاتم عن يحيى بن معاذ الرازي أحد شيوخ البخاري ومسلم أنه قال إن الله على العرش بائن من الخلق وقد أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا، لا يشك في هذه المقالة إلا جهمي رديء ظليل وهالك مرتاب يمزج الله بخلقه ويخلط منه الذات بالأقدار والأمتان. هكذا يقول هذا الإمام الذي هو من أكابر المحدثين، اعترف بأن الله تعالى على العرش كما يشاء استواء يليق به، وثانيا أنه بائن من خلقه، أي أنه غير مختلط بالخلق. اعترف ثالثا أن الله قد أحاط بكل شيء علما، كما أخبر الله تعالى عن نفسه أحاط بكل شيء، أنه قد أحاط بكل شيء علما، يعني علمه في كل مكان، يعلم الخفي والجلي، يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، يعلم الماضية والمستقبلة لا يخفى عليه منها شيء. هكذا أحاط بكل شيء علما، بمعنى أنه علمه في كل مكان بحيث أنه لا يخفى عليه خافية. كثرت الآيات الدالة على صفة الله تعالى بالعلم، مثل قوله تعالى يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، وقوله تعالى يعلم الجهر وما يخفى. الجهر هو الذي يسمع، والذي يخفى هو الذي لا يسمع، وكذلك قوله إن يعلم السر وأخفى. السر هو ما يكنه الإنسان في قلبه ولا يصرح به، وأخفى من السر الأشياء التي لم تخطر بباله ولكن علم الله أنها سوف تخطر، فالله تعالى عالم الجميع. ويقول وأحصى كل شيء عددا، ذكر الله تعالى ذلك في سورة الجن، ذكر أنه أحصى كل شيء عددا، يعني كل مخلوقاته علم عددها وعلم تقلباتها وعلم حركاتها وعلم أحوالها، كل ذلك في كتاب، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. هكذا، فالله تعالى أحصى كل شيء، كما قال تعالى من كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا، أحصى أعمالهم وأعمارهم وأسماءهم وسعادة مشقاوة، علم كل شيء، علم ما الخلق عاملون بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزلا، وكل صائر إلى ما كتب عليه. لا يشك في هذه المقالة إلا جهمي رديء ظليل وهالك مرتاب. هكذا الجهمي يعني نسبة إلى الجهم، يسمون كل من انحرف بالصفات جهميا لأنه أول من صرها بهذا التجاهم وبهذا الاعتزال. رديء يعني في غاية الرداء، الرديء ضد الجيد، أي ليس من أهل الجود وليس من أهل الجودة. الضليل الضال الذي هو من أهل الضلال والعياذ بالله. الهالك هلوك معنوية، هلاك معنوية، بمعنى أنه قد أهلك عقيدته وأهلك دينه. المرتاب الشاك الذي هم في ريبهم يترددون في شك مريب، وهؤلاء كثير الذين يكون في شك مريب. وكذلك أيضا كل من كان عنده شك، شك في العقيدة، شك في الأسماء والصفات، شك في الآيات والدلالات، أو شك في البعث والنشور، أو شك في إثبات صفات الله التي وصف بها نفسه، يسمى مرتابا، مشتق من الريب في قوله تعالى بل هم في ريبهم يترددون. يمزج الله بخلقه، تعالى الله، يعبرون عن الخالق بالناسوت وعن الخالق باللاهوت. الإله عندهم اللاهوت، والناس عندهم الناسوت. ذكر عن الحلاج الذي هو أشهر من قتل على هذه العقيدة، قتل في سنة 309، أنه رجلا كان يمدحه ويثني عليه، ولا يزال الصوفية أيضا إلى هذا الوقت يمدحونه ويثنون عليه ويقدسونه. ذكر أنه أنشد قوله سبحان من أظهر ناسوته سر سنى لاهوته الثاقب حتى بدا مستترا ظاهرا في صورة الآكل والشارب. كان رجل ينافح عنه ويمدحه، فلما سمع هذه الأبيات قال لعن من قال هذا. قيل إنه الحلاج، فتراجع ما كان يعتقد فيه. معنى ذلك أن الله أظهر ناسوته يعني خلقه، سر سنى لاهوته يعني نفسه، وأنه بدا بذاته في الخلق في صورة الآكل والشارب. وكذلك أيضا ذكرنا عن ابن عربي أنه يقول العبد رب والرب عبد، يا ليت شعري من المكلف، إن قلت عبد فذاك رب، أو قلت رب أنا يكلف. يعني أنه جعل كل شيء هو عين ذات الرب تعالى. ولهم أقوال في ذلك كثيرة، ولهم أيضا أشعار كثيرة قد أوردها بعضهم ومقالات، وقد ناقشها شيخ الإسلام رحمه الله في رسالة له طبعت في المجلد الثاني من المجموع، حتى جاوب على كل منها ولو كانت قد تنسب إلى بعض أهل السنة المثبتين ويستشهدون بها، ولكن فيها بعض الانتقاد، مثل قول بعضهم بيني وبينك إني تزاحمني فارفع بفضلك إني من البين. إذا تأملنا هذا البيت، وإذا كأن صاحبه يمدح ربه، ولكن هو بالحقيقة يدعي أن كلمة إني أنها توجب الانفصال، أن الإنسان منفصل عن الإله، فهو يقول ارفع هذه الإنية عن البين حتى لا يكون بيني وبينك ما أتميز به، ويكون هذا من مقالاتهم. هذا معنى قوله يمزج الله بخلقه، تعالى الله يخلط منه اللذات بالأقدار والأنتار. إذا قالوا إن الله بكل مكان، أو قالوا إن الله تعالى مستوٍ على كل شيء، أو قالوا إن جميع الموجودات كلها من الذات الربانية، فهؤلاء هالكون مرتابون. يقول وروي أيضا عن ابن المديني لما سئل ما قول أهل الجماعة قال يؤمنون بالرؤية والكلام وأن الله فوق السماوات على العرش استوى، فسئل عن قول الله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، فقال اقرأ ما قبلها ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض. ابن المديني عالم من علماء أهل السنة، علي بن عبد الله بن المديني من زملاء الإمام أحمد، يروي عنه العلماء بواسطة أو بغير واسطة، أكثر ما يروي عنه البخاري ومسلم بواسطة، وله أيضا بعض المؤلفات، له كتاب في العلل، العلل لابن المديني. ذكر أنه سئل عن قول أهل الجماعة أي جماعة المسلمين ماذا يقولون في صفات الله تعالى، فقال يؤمنون بالرؤية والكلام وأن الله فوق السماوات على العرش استوى. الرؤية يعني رؤية المؤمنين في الآخرة قد أنكرتها الجهمية وشددوا على من يثبتها ورموه بأنه حشوي إلى آخره، ولا يزالون ينافحون على ذلك كما في الإباضية المعتزلة ونحوهم. الكلام يعني أن الله تعالى متكلم، يتكلم إذا شاء، وأن من كلامه القرآن، أن القرآن كلام الله، بمعنى أنه تكلم به، هو كلامه حروفه ومعانيه، ليس كلام الله الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف، وأنه تعالى يتكلم إذا شاء، وأن كلام الله قديم النوع متجدد الآحاد، وأنه لا يزال يتكلم إذا شاء كما يشاء. كذلك يؤمنون بأن الله فوق السماوات على العرش استوى، كما دلت على ذلك آيات الفوقية، وهو القاهر فوق عباده يخافون ربهم من فوقهم. كذلك على العرش استوى كما تقدم أن من عقيدة أهل السنة أن الله فوق العرش استوى، ويتجنبون طريقة المعتزلة وأتباعهم الذين يؤولونها والذين يقولون إن استوى بمعنى استولى، أو إن استوى على العرش يعني على الملك، فيقول أهل السنة إن العرش فوق السماوات ورب العرش فوق العرش، أنه سبحانه قد استوى على عرشه، إله على عرش السماء قد استوى وباين مخلوقاته وتفرد. هكذا عقيدتهم. وقد تقدم الإشارة إلى أن الاستواء يرد بمعنى أربع كلمات: استقر وارتفع وعلى وصعد، يفسر استوى بمعنى الثلاث. ولما ذكر أن الله على العرش كأنهم رأوا آيات تدل على أنه معهم، مثل قوله تعالى: وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. المراد أنه يراهم ويراقبهم ولو كان على العرش وهم على الأرض، معهم إذ يبيتون. وكذلك قوله تعالى: وهو الله في السماوات والأرض، أي هو الإله في السماوات وفي الأرض أي المعلوم. وكذلك قوله: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، إله من في السماء وإله من في الأرض، أي معبود الجميع. وكذلك قوله تعالى: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يرج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم. قد يقولون إنه مع الخلق أينما كانوا بذاته، ويغفلون عن الكلمة التي فيها يعلم ما يرج في الأرض وما يخرج منها، أي هو معكم مطلع على أعمالكم كلها، يعلم ما يدخل منها في الأرض أو ما يدهن في الأرض أو من يقبر في الأرض من الأموات أو ما فيها من الخزائن والمستودعات ونحوها، وما يعرج في السماء، يعلم ما فوق الأرض وما يدفن فيها، يعلم ما في السماء وما يصعد منها إليها، ويعلم ما يخرج من الأرض من النباتات والمخلوقات كلها. ثم قال بعد ذلك: وهو معكم أينما كنتم، أي مطلع عليكم وهيمن عليكم، لا يخفى عليه شيء من أعمالكم. وكذلك قوله في سورة المجادلة: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما كانوا يعملون. الذي كان عند ابن المديني استشكلوا هذه الآية: من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، فكأنهم يقولون إنه معهم بذاته. فقال علي رحمه الله: اقرأ ما قبلها، الآية الذي في قبلها ذكر العلم: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، فهو معهم عالم بهم مطلع عليهم، يعلم أسرارهم ويعلم خفاياهم. فأحاله على القراءة: اقرأ أول الآية، بل وآخر الآية. أولها مبدؤ بالعلم: ألم تر أن الله يعلم، وآخرها مختوم بالعلم: إن الله بكل شيء عليم. فيكون قوله: إلا هو رابعهم، أي عالم بهم مطلع عليهم، ألا يخفى عليهم منهم خافية. هكذا يقول. وروي أيضا عن أبي عيسى الترمذي قال: هو على العرش كما وصف في كتابه، وعلمه وقدرته وسلطانه في كل مكان. لما روى حديثا ذكره ابن كثير عند تفسير قوله تعالى في أول سورة الحديد: هو الأول والآخر والظاهر والباطن، ذكر أن الله هو الأعلى فليس فوقه شيء، وهو الكريم وليس دونه شيء. وروى حديثا فيه كلمة قد يستدلون بها، وفيها أنه لو أدليتم بحبل إلى الأرض السفلى لهبط على الله. فقال الترمذي أي على علم الله، أي على أن الله تعالى عالم بما تحت السماوات وتحت الأرض وفوق الجميع، عالم بكل شيء، علمه بكل شيء، قدرته على كل شيء، سلطانه بكل مكان، لا ينافي ما ذكر. يقول ابن تيمية ما ذكر في القرآن من علوه وفوقيته لا ينافي ما ذكر من قربه ومعيته، فإنه سبحانه ليس كمثله شيء، فهو علي فوق عباده، ومع ذلك فإنه مطلع عليهم، مراقب لهم، يعلم جميع أحوالهم، ويعلم تفاصيل ما هم فيه، فكأنه معهم كما يشاء. فلأجل ذلك يؤمن أهل السنة بأنه على العرش، وعلمه وقدرته وسلطانه بكل مكان. وروي أيضا عن أبي زرعة الرازي أنه لما سئل عن تفسير قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، فقال تفسيره كما تقرأ، هو على العرش وعلمه بكل مكان، من قال بغير هذا فعليه لعنة الله، هكذا من قال بغير هذه المقالة فإنه ضال مضل. أبو زرعة عالم من علماء المحدثين، اسمه محمد، كنيته اشتهر بكنيته أبو زرعة الرازي، في درجة الإمام أحمد، وفي درجة ابن المديني وابن يحيى بن معين ويحيى القطان ونحوهم. سئل عن هذه الآية الرحمن على العرش استوى، قال تفسيره كما تقرأ، أنه سبحانه على العرش وعلمه بكل مكان، كما تقدم أن مالكا سئل عنها فقال الاستواء معلوم والكيف مجهول، الاستواء غير معلوم غير مجهول والكيف غير معقول. فهم بهذا يفسرون أن الاستواء كما تقرأ، أنه سبحانه على العرش، وما ذكر في القرآن من علوه وفوقيته لا ينافي ما ذكر من قربه ومعيته، لأنه سبحانه ليس كمثله شيء، فهو فوق العباد ومع ذلك قريب منهم، علمه بكل مكان. فالذين يقولون إن العرش هو الملك يريدون بذلك تأويل هذه الكلمة، أقولهم مردود، أو يقولون علمه بكل مكان يريدون أن يتخلصوا من إثبات أنه على العرش، يقول من قال هذا غير هذا فعليه لعنة الله، هكذا قال أبو زرعة الذي يقول إن الله ليس على العرش، أو أن يقول إنه بذاته بكل مكان، أو يقول إن علم الله ليس بكل مكان، أفعليه لعنة الله. قال وروى أبو القاسم اللالكائي الحافظ الطبري صاحب أبي حامد الفرائيني في كتابه المشهور في أصول السنة بإسناده عن محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة قال اتفق الفقهاء كلهم من المشرق إلى المغرب على الإيمان بالقرآن والأحاديث التي جاء بها التقاة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفة الرب عز وجل من غير تفسير ولا وصف ولا تشبيه، فمن فسر اليوم شيئا من ذلك فقد خرج عما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وفارق الجماعة، فإنهم لم يصفوا ولم يفسروا ولكن أفتوا بما في الكتاب والسنة ثم سكتوا، فمن قال بقول جهم فقد فارق الجماعة، فإنه قد وصفه بصفة لا شيء. هكذا الكتاب اللالكائي قد طبع في 5 مجلدات أو 6، وفيه معه فهارس تقربه، عنوانه كما هو مشهور شرح أصول اعتقاد أهل السنة، فالمؤلف اقتصر على أصول السنة لأنه شرح أصول السنة، شرح أصول اعتقادهم، وقد أطال في ذكر الأدلة، أطال في ذكر الأحاديث والأدلة التي في صفة الفوقية والتي في صفة وصف الله تعالى بالعلم والتي فيها وصف الله تعالى بأنه يرى في الآخرة وأنه فوق العرش وأنه على العرش استوى وما أشبه ذلك، أتوسع في هذه الأحاديث، أورد فيها أحاديث كثيرة يرويها بأسانيدها الصحيحة، تارة يرويها عن المرفوعة وتارة عن الصحابة لأن لها حكم الرفع، وتارة عن التابعين العلماء الأجلة من التابعين مثل الزهري وقتادة وسعيد ابن المسيب وابن جبير ونحوه من الأئمة الذين ورثوا العلم وكانوا مرجعا في العلم، كذلك أيضا تابعوهم ويسمون تابع التابعين، يؤمنون أنهم اتفقوا على الإيمان بالقرآن والأحاديث يعني على التصديق بها وبكل ما جاء في القرآن وبكل ما جاء في السنة إلا الأحاديث الضعيفة فإنهم يردونها ويتوقفون فيها، فإذا جاءت الأحاديث عن طريق الثقات من العلماء إلى النبي صلى الله عليه وسلم تتضمن صفات الله عز وجل فإنهم يتلقونها بالقبول، ولكنهم لا يفسرونها ويريد بالتفسير ها هنا ما يسمونه التأويل، يعني الذي هو تحريفها وصرفها عن ظاهرها، ولا يصفون الله تعالى بصفات من قبل أنفسهم، ولا يشبهون الله بشيء من مخلوقاته، أليس كمثله شيء، هل تعلم له سميا؟ يكرر ويقول: فمن فسر اليوم شيئا من ذلك فقد خرج عما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من فسرها أي التفسير الذي فيه تحريفها وصرفها عن ظاهرها، فإنه يعتبر قد خرج عن السنة. السنة ليس فيها تحريف لهذه الكلمات، بل الأصل أن السنة الثابتة أنه يعمل بها كما يعمل بالقرآن، فلا يصفنا وصف الجامية وكذلك المشبهة، ولا يشبهون. من شبه فسر اليوم شيئا من ذلك وقد خرج ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم فارق الجماعة، يعني من حرفها، فإنهم لم يصفوا، يعني ما تدخلوا بعقولهم في صفات الله، ولم يفسروا، يعني تفسيرا يصير تحريفا وتغييرا، ولكنهم أفتوا بما في الكتاب والسنة ثم سكتوا، ما وجدوا له دليلا في القرآن أو في الأحاديث النبوية الصالحة، فإنهم يقبلونه ويعتقدون ما دل عليه، وإلا فإنهم يسكتون ويقولون: إلنا أعمالنا ولكم أعمالكم، لا حجة بيننا وبينكم، الله يجمع بيننا وإليه المصير. من قال بقول جهم فقد فارق الجماعة، فإنه قد وصفه بصفات لا شيء. ذكر أن أحد السلاطين يقال له محمود بن سبكتكين أحضر أحد المعطلة، فقال له: أخبرني بالفرق بين إلهك الذي تثبته وبين المعدوم، فلم يجد خبرا ولم يجد فرقا، لأنهم يصفون الله تعالى بصفة لا شيء. إذا قالوا إنه ليس فوق العالم ولا تحته ولا يمين ولا يسار ولا أمام ولا خلف، وأنه ليس بمتصل وليس بمنفصل وليس في السماء وليس في مكان ولا يحوزه حيز، وأن الموجودات أقسمها إلى جوهر وعرض، فينفون أن الله ليس بجوهر وليس بعرض، ويريدون بالجوهر ما له جرم يدرك بالبصر ولو كان صغيرا ولو بأسطة المجهر، وأما العرض فهو ما ليس له جرم، كالكلام والقراءة والعبادات التي يتقرب بها العبد إلى الله. فإذا نظرنا إلى كلامهم أنه ليس بجوهر ولا عرض، فهذا هو المعدوم. كذلك إذا نظرنا إلى قولهم أن الله ليس فوق ولا تحت ولا يمين ولا يسار ولا أمام ولا خلف، يعني ليس في جهة من الجهات الست، فإن ذلك أيضا منتقد، لأن هذا هو حقا المعدوم. يقال لهم: بينوا لنا الذي نعتقده إننا لا نعلم شيئا إلا إما جوهر أو عرض، لا نعلم شيئا إلا وهو إما فوق أو تحت إلى آخره، فبينوا لنا فيقول إنهم قد وصفوا الله بصفة لا شيء. هذا كلام الإمام محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة، أخذ عن أبي حنيفة ومالك وطبقتهما من العلماء، وقد حكى هذا الإجماع، هو صاحب أبي حنيفة يقرن بالصاحب الثاني الذي يقال له أبو يوسف. صاحب أبي حنيفة أبو يوسف ومحمد ابن الحسن، وهما اللذان كتبا مذهب أبي حنيفة، وكتبهما موجودة بكثرة، كل منهما كتب. ولما كتبوا وانتشرت تلك الكتب انتشر مذهب أبي حنيفة بواسطة هذين الرجلين الذي هم محمد بن الحسن وأبو يوسف. فلما انتصر وانتشر علمه اشتهر مذهبه. فالحاصل أن أبا محمد بن الحسن أخذ عن طبقة مالك وأبي حنيفة من العلماء، حكى الإجماع، حكى على هذا الإجماع، أخبر أن الجهمية تصف بالأمور السلبية غالبا أو دائما، لا يثبتون إلا الصفات السلبية التي هي نفي محض، ولا يثبتونها بالصفات الإيجابية. ثم يقول من غير تفسير ولا وصف ولا تشبيه، المراد لا يفسرونها تفسير الجمعية المعطلة الذين ابتدعوا تفسير الصفات بخلاف ما كان عليه الصحابة والتابعون من الإثبات، ذلك لأنهم يفسرونها بتفاسير بعيدة عن الصواب، ويسمون تفسيرهم تأويلا، ويقولون التأويل صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن به. فهكذا يصرفون الكلام عن ما يدل عليه حتى يوافق مذهبهم، حتى يعتقدوا أنه ليس هناك شيء من الأدلة تخالف ما يعتقدونه. هذا هو المحذور الذي سلكوه، ونقفها هنا للأذان. يقول رحمه الله وروى البيهقي وغيره أبي أسانيد صحيحة عن أبي عبيد القاسم بن سلام قال هذه الأحاديث التي يقول فيها ضحك ربنا من قنوط عباده وقرب غيره، وأن جهنم لا تمتلئ حتى يضع ربك قدمه فيها والكرسي موضع القدمين، وهذه الأحاديث بالرؤية هي عندنا حق، حملها الثقات بعضهم عن بعض، غير أن إذا سئلنا عن تفسيرها لا نفسرها، وما أدركنا أحدا يفسرها. هكذا نقل عن أبي عبيد البيهقي في الأسماء والصفات، وكذلك غيره ممن يروون عن أبي الأسانيد. أبو عبيد عالم لغوي مشهور من علماء اللغة، وله كتاب مطبوع في غريب الحديث، إما يدل على تمكنه من معرفة اللغة العربية، مطبوع بأربعة مجلدات، يتتبع الكلمات الغريبة التي في الأحاديث ويشرحها. هكذا دليل على تمكنه من علم اللغة. اتكلم في أحاديث الصفات وأخبر بأنها صحيحة ثابتة، وأن الثقات قد رووها عن العلماء الموثوقون وحملة السنة، نقلها بعضهم عن بعض ولم يردوا شيئا منها، ولم يكونوا يكذبون بها، ولم يكونوا يخالفون ما دلت عليه. ضرب مثلا أبي أحد بحديث الضحك، ضحك ربنا من قنوط عباده وقرب غيره، أثبت بهذا الحديث الضحك. فقد ذكرنا أن في حديث أبي رزين العقيلي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينظر إليكم أزلين قنطين فيظل يضحك، يعلم أن فرجكم قريب. قال له أبو رزين: وإن ربنا ليضحك؟ قال: نعم. قال: لا نعدم من رب يضحك خيرا. فيثبت أهل السنة هذه الصفة ويقولون الله أعلم بكيفيتها. إذا آمنا بإثبات هذه الصفة فإننا نتوقف عن كيفيتها ولا نفسرها كتفسير غيرنا كتفسير الجهمية ونحوهم. هكذا ضحك ربنا من قنوط عباده، القنوط قطع الرجاء، بمعنى أنهم إذا قحطوا وجفت الأرض ويبست الأشجار قنطوا حتى يقطع الرجاء، ويقولون ألا يأتي الخير؟ ألا يأتي هذا الزمان شيء من الخير ونحوه؟ وهذا القنوط محرم لقول الله تعالى عن إبراهيم: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. لما قالوا لو بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. الله تعالى ينزل عباده ينهى عباده عن القنوط بقوله تعالى: يا عبادي لكل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. وقال الله تعالى: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا. فضحك ربنا من قنوط عباده وقرب غيره، أي قرب تغييره، أعلن الناس فيه يغير حالتهم من البأس إلى الرجاء، يغيرهم من حال كونهم في جدب وفي قحط وفي يبس وجفاف إلى أن يغير ذلك بالغيث وبالعطاء الكبير. كذلك حديث أن جهنم لا تمتلئ حتى يضع ربك قدمه فيها، وفي رواية حتى يضع الجبار عليها رجله. الشاهد أن في هذا إثبات القدم وإثبات الرجل لله، أن جهنم لا تزال تقول: هل من مزيد؟ يعني أعطونا زيادة يلقى فيها. ومع ذلك لو ألقي فيها مئات البليارات أو ألوف المليارات فإنها تتسع لهم وتقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة فيها قدمه. يتقدم هذا الحديث وأنه إذا وضع فيها قدمه ينزوي بعضها إلى بعض وتقول قط قط يعني يظهر لها صوت كصوت الرحل نحوه الذي يكون له قط قطة. كذلك الكرسي موضع القدمين هذا ليس حديثا مرفوعا ولكنه تفسير من بعض السلف تفسير لقوله تعالى وسع كرسيه السماوات والأرض يبين أنه على ما يقولون موضع القدمين يعني أن العرش قد استوى الرب عليه كما يشاء وأن الكرسي موضع القدمين. وبعضهم يقول الكرسي كالمرقاة بين يدي العرش هكذا نؤمن بالكرسي وكذلك بعظمته عظمة هذا الكرسي وعظمة العرش وصغر المخلوقات بالنسبة إلى العرش وكذلك بالنسبة إلى الكرسي. فإذا آمنا بهذه الأحاديث فإننا من على طريقة أهل السنة. كذلك أحاديث الرؤية التي فيها إثبات الرؤية قال صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. وقال الذين سألوه هل تضارون في رؤية الشمس ليس دونها سحاب قالوا لا. هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب قالوا لا. قال فإنكم ترونه كذلك. والأدلة عليها كثيرة. هذه الأحاديث حملها الثقات بعضهم عن بعض يعني تناقلوها وهم يعترفون بها ولا يتهاشون من نقلها ولا يتهاشون من ما تتضمنه بل يرغونها ويعرفون أنها صحيحة وأنها ثابتة. يقول غير أن إذا سئلنا عن تفسيرها لا نفسرها وما أدركنا أحدا يفسرها. يريد بذلك تفسير الجهمية المعطلة فإنهم ابتدعوا تفسير الصفات وغيروها لما غيروا الصفات فسروها على ما يريدون وذلك لأن معناها ظاهر. الرؤية هي إدراك الأبصار على المرء والضحك وكذلك والقدم والكرسي كل هذه ثابتة ليس فيها شيء يخالف ما يعتقده أهل السنة من ما تدل عليه. فهذا كلام أبي عبيد أحد الأئمة الأربعة الذين في زمانه الإمام الشافعي والإمام أحمد بن حنبل والإمام إسحاق بن راهويه والإمام أبو عبيد. وله من المعرفة بالفقه واللغة والتأويل ما هو أشهر من أن يوصف. ومثله أيضا أبو عبيدة معمر ابن المثنى فإنه لغوي. هذان من اللغويين في أهل السنة أبو عبيد القاسم بن سلام وأبو عبيدة معمر بن المثنى الشيباني يرجع إليهما بما الكلمات اللغوية ويبينون ما تدل عليه لأنهم متمكنون من اللغة ومعرفة مفرداتها. ومع ذلك فإن عند أبي عبيد معرفة بالعقيدة وله رسالة مطبوعة في الإيمان، كتاب الإيمان أو رسالة الإيمان، نبذة صغيرة أبين فيها رحمه الله ما يدخل في مسمى الإيمان، حقق فيها قول أهل السنة أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، وبين أنه لا يجوز التأويل للنصوص الشرعية التي جاءت في هذا الوحيين، فهو علمه أشهر من أن يوصف. نشأ في الزمان الذي ظهر فيه الفتن واللهو، زمانه الذي هو أول القرن الثالث وآخر القرن الثاني ظهرت فيه الكثرة من الفتن ومن الأهواء ومن الدعايات، وحصلت فيه المحن وانتشرت فيه مذاهب المبتدعة وعقائدهم، ولكن ثبت الله أهل القول الصحيح أهل الإيمان كالإمام أحمد وغيره، ثبتهم الله فلم يتجرؤوا أن يقولوا شيئا يخالف المعتقد، بل ردوا على الأهوى وأهلها، وردوا على أهل الفتن وأهل البدع، وأبطلوا ما هم عليه، فنصرهم الله تعالى وأظهر كلمتهم. وما ذاك إلا أنهم يرون عن كتاب الله، يعملون بالقرآن وبالسنة، دليلهم دليل واضح، ليسوا يتخرصون ولا يقولون بأهوائهم بغير علم. الأصل أنهم على هدى، وأن الله تعالى سددهم وأرشدهم. جاءتهم الفتن فلم يدخلوا فيها، فتن الشبهات التي يروجها المبتدعة من المعتزلة وكذلك الجهمية ونحوهم، وفتن الشهوات المغرية التي تدعو وتدفع من تبعها إلى الفواحش والمنكرات، وكذلك فتن الخلافات التي تكون بين الدول. ظهرت في عصرهم الفتن والأهوى. أخبر رحمه الله أنه ما أدرك أحد من العلماء يفسرها، أي يفسرها كتفسير الجهمية الذين يقولون إن القدم يراد بها الخلق، أو الرجل يراد بها الخلق أو من قدمه، أو يقولون وسع كرسيها الكرسي هو العلم كما يدعون ذلك، يريدون بذلك أن يتخلصوا من دلالتها على إثبات صفة، لأنهم يعتقدون أنه ليس لله تعالى صفة في نفس الأمر، وأن هذه الأدلة لا تدل على إثبات أي صفة، بل إن الصفات لا تؤخذ إلا من العقل. هكذا. بكل حال، فإن تفسير الجهمية يعين منما هي ضلالات. يقال في تفسير ما خلقت بيدي أي بقدرتي، وقال في تفسير استوى أي استولى، أو قالوا استوى على الملك لا على العرش، وقالوا استوى على العرش، قالوا إنه ليس حقيقة وليس فوق العرش إله، والعرش أخلوه من الرحمن. هذه تفاسير الجهمية. هكذا بيّن رحمه الله، ونقف ها هنا، والله أعلم، وصلى الله على محمد.